من بشوفت بسمته ما ملي والله انا فدوال اجل عينك اللي يا من بشوفت بسمته ما ملي والله انا فدوال اجل عينك اللي لا شفت زوله قمت ارحب واهلي يا ليت يبقى صاحبي مثل ظله إن تجمعنا على حب في الله لا ما تجمعنا على مال نوجا حنا تجمعنا على حب في الله لا ما تجمعنا على مال نوجا حنا تجمعنا على حب في الله لا ما تجمعنا على مال نوجاه مقدر اعيش سنين عمري بليا وهو ترى في دنيتي كل من لي ان غبت عني الحزن سيطر عليا وش حلتي والله ما هو بديا ان غبت عني الحزن سيطر عليا وش حلتي والله ما هو بيدي إن غبت عني الحزن سيطر علي وش حلتي والله ما هو بيدي ساقك إله الكون لي هدية قل لي دخيلك من يساويك قل لي من عاشق ربك يا الغلا عاش مرتاح والله لأنك تقلب أحزانه أفراح من عاشق قلبك يا الغلا عاش مرتاح والله لأنك تقلب أحزانه أفراح من عاشق قلبك يا الغلا عاش مرتاح والله لأنك تقلب أحزانه أفراح في ذمتي إنك دوا كل الجراح ولي الفخر لما اسميك خلي يا من بشوفت بسمته ما ملي والله انا فدوال اجل عينك اللي والله انا فدوال اجل عينك